عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الساعة قلت عسها سيدي محمد الهباس أروح لي لبسانوان. نبدأ على بركة الله. الليلة إن شاء الله نبدأ في سلسلة الدروس المتعلقة بشرح ابن عاشر، واصلين فيها إلى فصل خطير وهو باب الزكاة، باب الزكاة الذي كفر بسببه أبو بكر الصديق وأعلن فيه عن ردة المانعين للزكاة وقتل من منع الزكاة. ونص العلماء على أن مانع الزكاة المتمنع ما بيأدي الزكاة أنه يؤامر بها ونية منع أنه يقاتل ونين يتعرض دون مال ينكتل ويعود دمه هدر ينكتل، لأنه مانع حقوق الفقراء. أول إصلاح عدل أبو بكر الصديق عندما تولى الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مقاتلة الناس لمنع الزكاة. أول ظاهرة ظهرت في الأمة المحمدية ومشكلة ظهرت في الأمة المحمدية هي قضية منع الزكاة. أول مشكلة طرحت على الأمة المحمدية ورافضات النبي صلى الله عليه وسلم هو واحدين قالوا ما تنعطين الزكاة، وراعيها اليوم خارج من تشرى في العالم الإسلام. كثير من الناس ما بيأدي حقوق الفقراء وكلها عنده رد يردها دايرها قدام وهي أوها من بيت العنكبوت. المال قالوا على أنه ما تحل فيه الزكاة ما سلط الله عليه الآفات، سلط عليه الآفات، عود العياذ بالله الصنطور الحريقة طاحت في المرصة، والعياذ بالله البوتيك اللي راه خلق له كلاه والبوتيك اللي راه طاح عليه ودقدق ونضل فيه، وحتى قاعد الضرائب ولم الآفات كاملة قد عود الله عقوبة من الله لما منعوا حقوق الضعفاء سلط الله عليهم الأقوياء، عاد تجيهم السلطة وتم الدرع عليهم من الضرائب والكراكر. وهذا الواحد قاعد زاعم وتو زاعم ذريعة بهاللي من لا يرحم لا يرحم لا يرحم، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، إن ترحم بالمخارق في الأرض يعطي مولانا رحمة بيك ويجعل الرحمة في قلوب العباد لك، وإن تعود أنت ما ترحم بالمخارق سلط عليك مولانا مدى ما ترحمة يجيب لك مولانا الشيء أقوى منك، مخارق جيه ما فوق جيه. الباب هذا باب الزكاة. ما هي الزكاة؟ الزكاة في اللغة هي النماء والطهارة. سميت الصلاة صلاة قاع مختلف هي مسمية بذلاش، وقيل عنها سميت الصلاة صلاة لأنها تصل العبد بربه، كأنك تلحقك مقطوع ما بينك أنت وربك مقطوع، يعني تصلي يرتبط لك الخط برب العالمين. ولذلك عندما تقرأ الفاتحة تم عندك ميقاع ما مولانا ما كأنك ما لك حاس به، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يعني إذا هو كأن الفاتحة تقول لك مولانا الصعاد قاع حاضره بين يديك واطلب مهمتك. ولذلك تقول إياك نعبد وإياك نستعين، عد كأنك تخاطب رب العالمين وتشعر بأنه يراك وتراه، لأن إياك نعبد. لكن الكاف أصلا تقول العربية لا يتكلم به الله حد كأنه يرى من يتكلم معه، أما حد الذي يتكلم معه ما هو حاضر ما يقول إياك نعبد، يقول إياه أعبد وإياه أستعين. إن تعودك تخاطب لقاه تقول له عيني عليك بك اللي تراعي فيه، ونين عود ما هو حذاك تقول عيني عليه ما هو عيني عليك، عليك ذاك الكاف حد حاضر ويراعى فيه وعيني عليه ذاك ما وفق. هذا باب تقريبا إلى الفهم، لأن هناك من لا يعرف قاع ضمائر الخطاب ولا يعرف الكلام الفرق بين ضمير المتكلم والمخاطب وغيره، إذا معناه أن الفاتحة فيها صلة وليالك من دخل في الصلاة فكأنما يناجي ربك كأنه يتكلم مع رب العالمين، يطرح عليه مهمات، يا مولانا أنت ربي وأنا عبدك الضعيف واقف بين يديك نعبد الله أنت ونستعين الله بك، كرد للطريق اللي ترضيه وقبضني طريق وخلني أنعمت عليهم ولا تكرد للطريق مدى غاضب عليه. إذن هي صلة بين العبد وربه. الزكاة الصاشنه اجعلهم مولانا فريقين، واحدة منهم بينك وبين الله واحدة بينك وبين الضعاف من خلق الله، أصلا ارتبط بها بربك. والزكاة أرحم بالمخلوقات اللي معاك، كان الملك رحمك وهم مش شايف رات. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه كاملة لا مثلها، لأن مولانا ما يقبل ذلك إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وحدها ما يقبلها مولانا، وإذا قلت أشهد أن محمد رسول الله وحدها ما يقبلها مولانا، لا بد من تجيبهم السنتين فلا يقبل الله أن تفرق بينهما. إذا قلت واحدة منهم عتم اعتقدها ونخرى ما نقابلها قال لك لا لا يقبل الله من كذلك، لا بد من تجمع بين إنك مقتنع عن مولانا ربك لا شريك له وأن هذا الرجل اللي قاله محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله مرسول لك، واجب عليك تمشي معاه، ما تتخلف عنه في اي دقيقة، ولما لك ما يعود قاع ما تدخل قاع لسلام زريبته قاع ما تفتح لك. رقم 2 تصلي، رقم 3 تزكي، رقم 4 الصوم، رقم 5 تحج. اذا الاسلام كامل مبني على البدايات الخمس. انا قلت نعوذ بالله، جميع المخلوقات الفقراء له تجي يوم القيامة وتدلو فرق المحصر، هذا نعوذ بالله راه وانتسخ. مشكلة قاع انه مسالوا فيه ولا فما خمس قيا الفضة بقاتلة، وهو هك مصفر ما عنده خمسة، ومعلى يعذب على حقوق مادة ما يقدر يخلص. ينقال نص لا يخلص لهم، لا يخلص للفقراء إلا من جنبك، لا جلك ولا هي تكوى بعذاب الله إن تكره حياتك، حتى من نحصر عليه البقرة ما كان يزكي، ونحصر عليه البل ما كان يزكي، وشي يوم القيامة رقاه قط الصراكس يجيبوا رافد يوم القيامة على وهو يحملون أوزارهم على ظهوره، رافد ذنوب على وهو يوم القيامة تعود الناس ما لا تطعه ما تدقدق ظهورها ولا تفتر، يجي الواحد رافد قطعة من البل على وهو تتراقى كامل البل. لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يوم القيامة دور يشوه واحدين في المحشر، واحد رافد سوائل من البل والناقة تعيط ويقول له يا محمد أغيثني، يقول له لا أملك لك شيئا أنا بلغتك، رغم ما عندي لك شيء ولا يسمعني أحد. يعود يدور النبي ترى ما يشفع له، يقول له ما عندي لك شيء قد بلغتك. يجيه واحد رافد شمل الغنم على وهره، يقول له يا محمد أغيثني، يقول له ما عندي لك شيء قد بلغتك. ويتم كلها يجي قدم العياط يا رسول الله اندرك تغيثني، يقول له ما عندي لك شيء قد بلغتك. هذا قال النبي ترى معنا دور يخلق يوم القيامة مخل به بلاء يا لله سابق عيط محمد صلى الله عليه وسلم، يلا يعود عارف انه خارج بليدات ما ينفع فيها، وان اللي يسار فيه سكه ما ينفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا املك شيئا لا املك لك شيئا قد بلغتك. انا اللي شرع عدلت وانت بي تسمع، اذا انا وانت ما بنت تحي. اذا الزكاه، ابو بكر الصديق رضي الله عنه شي قلت لكم في الدرس البارح وجبتها لكم في سياق القياس والدليل عليه، قال اعلنوا عند من وحدين من المسلمين قالوا ما تنعطين الزكاة، قال لهم لا بد من قاتلكم الله تعطوا الزكاة، قال لأنه لين يقرأ صلاته هو مولانا ما يذكر الصلاة ما قال الزكاة، قالوا العلماء خارجين أربع مسائل إلى ثلاثة إن حد فرق بيناتهم ارتدوا عليه، إنك لين تجيب واحدة منهم يوم القيامة معدلها والأخرى ما عدلتها إن قال لك أرجع راه ما مقبول واحدة دون الأخرى، لا بد من تجيبهم الستين والله تخلق. وحد الإيمان بالله دون الرسول لا يقبل الله التفريق بينهما. وحد أنك تبر مولانا تعدل قال لك يا غير ما تبر والديك إن قال لك أرجع. وحد تصلي يا غير ما تزكي إن قال لك أرجع. لا يقبل الله التفريق بينهما أبدا. لا يقبل إيمانا به دون رسوله. ولا يقبل برا لله عز وجل دون الوالدين لأنه قرا بيناتهم لا يقبل التفريق. ولا يقبل أن تأتي يوم القيامة بالصلوات كالجبال ولا زكاة عندك، اجيب الجميع والله ارجع. قالهم أبو بكر أنا قالهم لا أقبل أن يفرق أحد بين الصلاة والزكاة لأنني قرأت القرآن من اللي فيه إلى نهايته فلم أجد الله فرق بينهما أبدا. وهذه المادة قالهم هذه الآيات هذه الأوامر اللي متلازم التالبة ما نقبل حد يفرق بينها، والحكم بين معاه سيفي والله موت يرضى مولانا عني. أما أني نقبل مولانا أني نشيل مولانا نفرق لقاف حياتي وخلافتي بين شيئين ربط الله بينهما هذا ما يجعل رأس حي رضي الله عنه. قالوا بعض العلماء إن الله أخبر عن شدة أبي بكر في قتال أهل الردة أنه ذكرها مولانا شار له في القرآن سابق قاع يعود خليفة، أنه قال مولانا أنه وخل بلاغ قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني أو القراءة الأخرى من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي له يكسع الصحابة ما فيهم حد مرتد والمسلمين ما فاتوا شبروا الرد، قال من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم دور طرطق لكم مد ما تحصوا عليه يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله أيوة ولا يلومهم عمر والله يلومهم أحدين يقولوا هذا لا مسلمين كفتك لا يخافون لومة لائم اللي لامهم يقولوا لك ما في جوقة احنا مسيل مولانا ما يطبق الاحكام ما نرحموا به اللي قالوا الكافر ما قطع عادل تام عليه مسلمين لا كثروا معناها ان لو ما تلاقي معناها القضية ليس ظهر في المسلمين، ويقوم احد يعيط اهل اصلا ما ادرش على بابه المسلمين يشهدون على الكتب لا يخافون لو ما تلاقي ما يرجعون دور ابدا يطبقوا احكام الله 100%. قالوا هذه الآية من الشهادات من الله لأبي بكر وجنوده، سابق قاع يقبض المسؤولي. قالوا لأن الأمة أول ما ظهر فيها قوم يحبهم ويحبونه ويرتجد منكم، قالوا ما ظهرت في الإسلام إلا في عهد أبي بكر، فلعل الآية سبقت زمنها، لأن هو القرآن يقول أنه فيش ينزل سابق يعود جاء فتخلق وتجي لا يتعلق عليه، ومرة يعود وراء لا وراء النسول لا يشوي يجي الأخبار، ومرة تجي آية وتعود جاء ما هي الزمن النبي سلمها ولا الصحابة ولا التابعين ولا مالك ولا الشافعي وتحنقع موريتاني سلمان الفارسي نزلت قول اسمع واحدا يقول ويا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قالوا شنو هما؟ قالوا هذا الزمن هم ما فاتي هذه قال لهم العينة من المنافقين ما هي قاع زمن النبي سلمها. قال لهم القرآن وبعضه نزل في قوم قد وجدوا وزمنهم قد وقع، وخالق إشارات في القرآن هلها دي اللي قالهم زمن اليوم ما في منافقين يقولوا لا إنما رح المصلحون، دي العبارة ما يهون ما في الكارت يلتحرك معناها إن مزارت مده البلاستيك الواحد يريد تقول له لا عدرت انت منافق يقول لك ما رضى قسمه الله الإصلاح والمصلحة الوطنية ولا ندور الإصلاح وندور المصلحة بيناتكم وهو نص. قال لهم هذا المصطلح لا يوجد في زماننا فلعل الآية تشير لقوم لم يأتي زمنهم بعد. هذا من سلمان الفارسي رضي الله عنه. إذن أبو بكر قتل من منع الزكاة، وهذا يدل على خطورة المادة منع الزكاة يتعود كاثرة الشريعة ومع هذا هي قاعة ما الشطة وجد، وهذا يدلكم على الحقوق الفقراء أمرها خطير جدا. ما نرى يا مولانا إن اجعل إن قاع الكافر يعود ما يزكي كأن مولانا قد يسمح له ما يصلي وقد يسمح له ما يصوم وقد يسمح له بأنه ما يحج يا غير إنه يمنع السكاء يا أخي ما يقدر صح. ولذلك قال مولانا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة كأنهم ويلهم لأنهم ما يزكوا ولو خرجع ما هو ويلهم. هذا كافي من مولانا اللي ويلهم لأنهم ما يزكوا، لكن نوع ما في جوغة ما قال ويل المشركين الذين لا يصلون ولا ويل المشركين الذين لا يصومون ولا ويل المشركين الذين لا يحجون. نصرهم اقبال ما يقدر يصبر ولا يقدر يحمل انهم يمنعوا حق الفقراء. كافي اللي مولانا يهدد المشركين وهم قاع كفار ونارهم مضمونه يا غير ان النص على زكاة معناه انه حتى الكافر يشدد عليه العذاب وينقال له مقابل منعك لحقوق الفقراء. ما انا قاع ان رجاه ركني ما يزكي عود معرض انه يوم القيامه يجي كتابه فيد العصري هل قاع كارثه اخرى هل قاع كارثه اخرى يجي يوم القيامه هو المخلوق يتم نقرا المحشر ناس يوم القيامه كان لا يتعطاروا نسخه من كتاب ها كتاب يجي العياب الله لا يمد ايده لكن يا رايد مولانا الى مد ايده العربيه هو ما هي رايد الملك ذي ايده قاع مكروزه يمد ايده العصريه اللي هي مطلوصه يجي مرة له يمد ايده العصرية تدخل ايده العصرية في جاشوش توخوله من لورقة يقضلها بالعصرية غير تدخل في جاشوش تمرض مظهر. قال بعض العلماء لأن مولانا قال مرتين في القرآن قال أما من أوتي كتابه بالشمال ايده العصرية ما هذا قالوا في حزب تبارك لين عدنا في حزب عمة قالوا أما من أوتي كتابه وراء ظهره ليه هو عاد ورا ظهره قالوا انه ربما تنبض ايده العصريه وتدخل في جاشوشة توخض اللوره ويبرم مولانا يعدل له نوع من عوج لوجه ينعود عاد يقرا كتاب اللوره لانه جعل دين الله وراء ظهره ينقال له التبدين درت اللوره واقرا كتابك اللوره ما الله ما تقرا كي قرايه الناس العادي انت عويلي واقرا اللوره كتابك اللوره لانك جعلت كتاب الله وراء ظهره. ما ارتع لنا لقاش ما يزكي انه يقبض كتابه بيد العصرية المولانا قال ان ممنوطي كتابه بالشمالي فيقول يا ريتني لموت كتابية يا الله نقول مصابر وما يقبض كتابه هذا الكتاب خطير معناها انه يدل على انه لا يشروي وين قالوا لا اقرأ كتابك ما ترى محاسبك مولانا برنامج اقرأي قانون راي كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كافيك يطبق فيك للي مكتوب عليك عملك يهين الموت يخرص له يقول يا ليتني نموت كتابية ولا ما أدري ما أحس بي. يا ليتها يقول يا الله لمصابي تميت تاكي والأكبر ولو عيد ما أغني عني مالية يا الله لما خصل صرطني عليه الماء. أول شيء يندم عليه الماء. ما أغني عني مالية يا قتل المال قاع كان لي بلاء. عيد عاد مسؤول يقول هلك عني سلطانية. السلطة كانت خلع عنا ضاعت ضيعت للمسؤولي كنت مسؤول سامي وضعت. أيوة ترى يكرر شين قالوا إن قال خذوه فغلوه. غلوه شره معناها ربطوا جناحهم على رقبته مكبل. خذوه فغلوه لأن ويد ما كان يمدها للضعفاء. خذوه فغلوه حوزوا به على النار ثم الجحيم صلوه ديروا في النار. ثم في سلسلة نرعها معناها إذا نرع تعود 70 ذراعا اسلكوه. قالوا أن تدخل من فم وتمرق من أوراقهم. إنين ينقرن بيها كأنه كيل حبة مدخل فيها السلك. المال العلة شنه يقول إنه كان لا يؤمن بالله العظيم والعلة الأخرى ولا يحض على طعام المسكين. المخلوق ما كان يرحم الضعفاء ما كان يؤدي للضعيف حقه. وراه قال ولا يحض على طعام المسكين ما قال إنه لا يعطيهم قاع. قال إنه قاع يرثه هو يتم يحض الناس على تعطيه أما قاع يمنعه هو لا يخلع. ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. ما يسقال ما هو سخى لنا إلا اللي منهم دال واللي وسخ قاطر منه يجمع له وإن قال اشرب اشرب لك. لا يحض على طعام المسكين قالوا فمعناه أن المخلوق إن يمنع حقوق الضعفاء يعود وبالا عليه يا عباد الله. إذا نسك أمرها خطير عقب ذلك يجمع له العياذ بالله الزكاة. يوم القيامة المخلوق المانع للزكاة هي تمن ينطرص عليه حركة من حركة لذعة ما قطع عينه شافت شكل وراسها عاد أقرع لذعة. قالوا من الشدة اللي فيها من السم السلس قدها طاح وعاد راس المخلوق هذا عاد راس وناس المثل قاعد يسكن فيه سقب يشد السم الطائر عن السقب. وانه الحوز عليه العياذ بالله ذيك اللفعه اللي سمها يطاير عاد راسها مقلوع عن السقب يشد السم وتحوز عليه وتخنقه وتعود حايطه برقبته هو العياذ بالله ما قرصان وما هو قاعد يتنفس وهي تخنقه. وانه هي اللي شار لها مولانا قال لا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. لكن الكرد ما اعطاه في ذلك قال لهم الله هو شر لهم سيطوقون معناها يخنق به ما بخلوا به يوم القيامة. عاقب يا اخي نحصر عليه جميع اللي عنده من البقر والغنم والبل. الناس قاع ما فاتيك ساعة الناس عايدة تعطي الشحاصرة في المحصر تحاني بعد قاع يخاطبها الله وتحاني تصول. اغلق الباب البل والبقر والغنم الحيوانات كاملة تعود حاصرة تعود البل والبقر والغنم الحواوي كاملة. لكن اللي كان يملكه ما بيعطي سكاته. قال لهم يجيبهم له يوم القيامة يحصر عليه قداكم الحيوان السمان مبقى ولا تبقى في داب ما عاد إلا اللي يكرشبهم واللي قصروا بكراع والبقرة تنطق والزايلة جابية فيه وهو ما بطوح لهم نقر المحشر ويتموا يتوطاوا عليه واللاني يتخطاها التالية منهم يرتد عليه الأول ويتعاد. والناس قاع واحلة هك انه تتحرى الحساب وهو قاع حاصر عليه العنده من الحيوة وين قالوا هذا مالك اللي عطلت في حق الفقراء يرى حتى ينتهي الناس من الحساب حد يبدأ هو العجب لا يعاقب ينهان بعد ذلك الحيوان يعود قاع قايم عليه الحيوان هذا لا حيوانة إلى عاد شمن فضل توعدل شمن الشمال المفضل كان يجمع تعدك يجمع. قال مولانا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم. قال يعدل لهم شي شي حد لا يضحك عليهم. المخلوق ذلك العرب هو القرآن نازل بلسان العربية والعربية تبلغ درجة انت عود حد لا يضحك عليه تعود تعبر له بعبارة كي تخازم على الشاشر. قالوا هاك سكراي يجي له هي حكمها تطرح له جمرة فيه معناها وحكى لعقله ولا استخفاه به. قال لهم بشرهم بعذاب أليم ما هو خوفهم معاه بشرهم قل لهم يتمونكم يطوشوا يطوشوا خلوهم البرنامج بشرهم بعذاب أليم. شو عدلهم هي النار قاع كافية من حمى. قالوا أنا هينقبض ذاك اللي كان عندهم المال ما بيعطي فيه سكوين دار في النار. وتروبص عليه النار حتى تقجعلي كي نتحمي. يوم يحمى عليها في نار جهنم يعني تنقدح حتى وتروبص وتعود عاد شمر الجمع يدخل هو في النار معاها ويتم يكوى بها يكوى لهذه الفضة ذاك الدقديق وذاك النحاس وذاك الفضة راعي عاتنا وهاي لا يقوى بها ثلاث بليدات النار حايطة به هو يعذب من الجهات كاملة يا غير الفضة يركز بها على بليدات هي يؤلم به واحدة جبت وتنكوى واحدة جنبه وواحدة ظهره قال واحدين من العلماء لماذا يكوى في البليدات ثلاثة خاصة النار قاعد تعذبه هو كامل يا غير يكوى ثلاث بليدات قالوا لأنه معاقب مولانا على حالته اللي عدل مع الضعفاء في الدنيا كان وجهه اولا يكوى وجهه ثانيا يكوى جنبه ثالثا يكوى الله قالوا لماذا ذو البيدات ثلاثة قالوا مرتبهم مولانا جزاء وفاقا معناها يعذبوا على قدر تعذيبه للضعفاء اللي شوه وردهم محرومين قالوا انه وساوي يكوى من قد وجهه لان عادة الانسان مارك اللي عنده لماذا بيعطيه أول شيء هقل به على المساكين المسكين اللي دوروا حقهم هو بعد قاعد يعقد فيهم وجهه احنا نختاروك تعطينا زكا نختاروك زكا زكا ايه الأخبار ايوه وجهه ذاك المعبود يكوى بها جباههم من فمن يكسروا عليه الأخبار يتبرى معهم يعطيهم جنبه ينكوى في جنبه من فمن إياك يقنطهم حتى يعطيهم ظهره إياك بعد قاعد يدواه عنه يقولوا يا ملاد ما طايح منه خمسة فيكوى في وجهه لأنه أول ما يلقاهم به ويكوى في جنبه لأنه يميل عنه معرضا وإذا استدبرهم قاعد أعطاهم بكتافه في ظهره حتى يرتب العقاب على حسب إعراضه على المساكين والضعفاء في دلبه جزاء وفاق ولا يظلم ربك أحدا يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم وإن قالوا لعنك ما هو النار هذا ما كنستم اليوم في هذا لكن إذا ميت بيت تعطي فيه حقوق الفقراء هو التكوى به اليوم فذوقوا ما هو العذاب فذوقوا ما كنتم تكنزون للي يحرقك إن حاصل عندك ضغطك هي اللي تجزع لك حالة أعادر الله وياك. ما هي الزكاة؟ الزكاة في اللغة النماء والطهارة. النماء معناها الكره والطهارة كأن الفقراء ما تدخل بليده ما تنسف حقوق الفقراء ما تدخل مال ما عاد منسف يعني تعود تختار مالك يطهر من رغم انه حقوق الفقراء يعني تختار يتلسس السس ثم اللي ما ينفع فيه الماء إلا صبيت عليه اللي في موريتاني من ستارناه وحست على البحر صبيت عليه هو نجاس في ذاته ولا يطهره إلا أن يخرج حقوق الفقراء حقوق الفقراء الشيخ لك شيل الطريقة قالوا على أنه هو النماء وهو الطهارة الدليل على النواج قالوا على أنك المارنين تعود فيه الزكاة يصبح ينقص وقد أنت ما تفطن بقد هو قاعد يخرب عينك يغير كهرته إلا كي فرق أفرق ينعود لك الطرفة ينتفخ أولا ينعود كي الشبعان يعني يزداد على قدر الشبع يتفتح الزيادة تارة تعود زيادة ملهبة ينفجر ما هي الزيادة الصحية إنما زيادة زيادة من أجل الانفجار العود قاعد يزيدك مولانا إياك يهلكك مثلا يملك من الدنيا لأنك أنت ما يدور مولانا تكتلك تدروات ولا يدور يكتلك مردة عادية ولا يدور تكتلك زغيبة يدور يكتلك كتل عود مضرب المثل يزيدك من المال ويزيدك من المال وتم انت لا تحكم وتحكم ان انت عقب تشري عينة من الوتان حد دقت عليه ما تريد جانا من عوض المال ازداد يا غير ازداد اياك تشري به عينة كتلك كتل يعود جميع الوتان تستعاد بالله الى مر بك وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد يعني يقبض المخلوق كان الله مصرج من الظلم يتم خليل ورقبه يا غير يتم انه مطولان ولي يسكت شكطة جاء عنقرت التخت النماء والطهارة قال مولانا خذ من اموالهم خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها هذه لا ظاهرتها على النار قاسية فمعي ان المزكي ما هو المال، المزكي انت، انك اللي هيتقعد بطرني اشتك تصبح انت قاعد انت من نفسك يالتك تمرق منك تسكى مصح نفسك. ولذلك تزكيهم قال وليس الماء، تمام فطنتون قعدنا بيها زكاء انها طرنيشة في الماء، ما علم ان دهر المخلوق قاعدين يسال فيه زكاء يتحول سمها من المال الى الشخص المالي، وعاد هو من نفسه متنسس وعاد فيه بلاء، ولا يصرف ذلك البلاء الا اذا اخرج الحق من المال. ونين يتخرج المال تطهر انت، ونين يتعلق الحق بالمال تصبح انت مدنس، وهذا دال عليه وتزك تطهرهم وتزكيهم، معناها ان المطهر انت والمزكي انت ما هو الماء، معناها لي لا وان انسان ان القضية في المال، وما دام المال لا يكون معناها الهال، لا انت من نفسك ما لك طاهر، وانت عند الله ما لك زكي. تزكيهم هنا تحتمل ان تكون معناها الكفرة، يزكيه مع انتوا تعرفوا زكي زكي المرح بيه، ما انتوا تعرفوا قال انت عندك زكي شوي لابره، لكن معناها صون، معناها خليه يتملى خالق، كان المال اللي تختاره يزكي ويطوال ويكثر زكي. وكان مولانا يجاوب على السؤال، هو مولانا راك شريعة غريبة، قالوا العلماء تو معايا والله قالوا العلماء ان جميع راك اللي وجه مولانا على المخالف انه دواء لشيء في المخلوق، ان مولانا ما هم عدلش بعبادتك يا غير جميع اللي امرك به معناها انه مداوي به امراضا في جهازك وانت لا تشعر، اياك انك تداوى عدل للقال مولانا تصفى انت وتصرح، وكل ما ترك الشمل احكامه يبقى فيك من مرض مقابل ما بقي من احكامه، لان مولانا راني وذا كان. ولذلك مولانا يقول قد افلح أولئك هم المفلحون، وعاضركين قال الصالحين، الصالحين بارك معناها شنو؟ حظك ما هو صالح معناه أنه خاسر، إحنا بارك ذا البوق نقوله صالح معناها أنه يؤذن فيه صوته، إيه نعود ما يؤذن فيه ولا يصوت شنو قال؟ إن قال له خاسر، أرجو ما تنقبل فيها لله صالحة والله خاسر، إن قال خاسر تنقبل فيها لله عين قال صالح، معناها أنه الصلاح محدك معدل إلى المديور له وإلى القائم به، إني ما تسعود قاعد تعذره معناها أنه خاسر. كذلك زاد الإنسان إن قال له صالح بقدر ما يعود هو ماشي مع الرجال له مولانا، لأنه جهاز مخلق العمل ما حد معدله صالح، اللي من أعضائه متعطلة والله شو من واجبات مولانا ما عدلها يصبح لا كأنه في جهاز متعطلة واحدة من بتوهاته، صالح بتوها شنشن والأخرى يوقي ما شنشن، إذا الباقي منه عن طاعة مولانا خاسر. هل هو وسائل راك تعود الشريعة تقول لك صالح والأخر مفهوم انه يعود ما صالح يعود خاسر، وعقب قاع القرآن صرح به يقول قل إن الخاسرين إن اليسار إلا في خسر، إيه يمرق من خسارة جايز آمنوا وعملوا الصالحات، إني تآمن تصرح من الداخل وإني عملوا الصالحات تصرح من فوق، بين تيرك زين وانت من تالي واقف على بريك سليم، مفهوم الكلام؟ قال خذ من أموالهم صدقة تمتو، قالوا لماذا يقول وتزكيهم؟ قالوا لأن الإنسان والسائل راك يحكم ماله خايف ولا ينقص، قال له مولانا عنك أنا ذا القايل لك هو اللي لاهي قاعد يزيده، فكأن الزكاة جواب على ما في نفوس الناس خايفين من العطاء خايفين لعله ينقص، قال له ما ولا ينقص ولا يزيد، كأن الزكاة جواب على ما في نفوس الناس المانعين للزكاة، يا عبادي لا تخافوا من النقص للي مقبول منكم سبب للزيادة، واضح الكلام؟ قال انه مهارته مهاره الحاس، انتوا تعرفوا الحسيان حاس يا اخي تعود تراب مولانا ملمة الا باش كرطوا، معناها انك قاعد جيكم ميه زينه ومتدفقه وتعود اصقر من الاول، يا اخي فهمتوا انت ما معناها انك اللي تنقص من مالك في الظاهر هو له يولد لك بركه جديده وعناية من مولانا وحفظ من الله، فهمتوا؟ معناها هي فايدة لك من أجل الزكاة الأخرى والأخرى والنهي لها، أنك أنت كان قد يدعي عليك الفقراء داعين عليك بك اللي مانعهم حقهم، والناس تتعين بمالك، واللصوص يختاروا يطيحوا ليك، ولا خالق قزم المحرومين ما يختاروا يطيح ليك، عندما يتزكي شخلك تصبح قاعد الدنيا الكل يانك فل، يصبح مثلا يعين همالك به للفقير مثلا متعين، يمين عاد عارف انك دور تزكي عليه والدور تصدق عليه، مدري اللي يتعين به اللي يعتبر انه دور ينتفع من العدل. إلا تربوتيك أخلاهي تقدي فيه حريقة دور تراص في الفقراء كاملين. ها أهلا أهلا واش به اللي تربوتيك بقرعتهم فيه واضح. إلا تلحد له هي ظلمك وليالك أرك بوتيك الزكي، ما ينقال لكم لا قدر الله أن المرصى اللي نخلي فيها حريق والكبة مثلا والله الناس اللي الضعفة هي الواحد منها أصلا يجبر واحد ما ينقال ما عرفت أن الحريقة في زروك يسوي عن الزروك حد ما هو فطين معدل أنها اللي الزرورة وتوكضوا مالض بهم اللي هما عندهم زر خارج زر ما يبقوا يترس حاجة من النار وخارج الزرورة هما قاعد يختاروا بين يقدوهم قاعد مع القداي به اللي مش سنة الله ان حد احسن على رقه ما ترى يبطلوا الافات. فأمر الله الاغنياء ان يعطون الضعفاء اياك تعود العيون ما تعين فيهم وادعى ما يدعو ليهم والنية السيئة متخطيتهم واللص ما يختار يضرر منهم وجماعة المسلمين تبقيهم وشهادة لهم بالخير ورحمة عند لقاء الله. إذا هو تدبير مولانا ما يأمر مخلوق ما هو تدبير في دنيته وآخرته لأن هو غني ما هو عدل شبع عبادة العابدين ولا تضره معصية العصاة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من عند حد يقول اللهم صلي عليه أنا يا مولانا طالبك أنك تصلي وحب صلي عليه مولانا ولا قاعد إذا يصلي عليه وراء هذا الأمال هو كان يصلي عليه وصلي عليه كان يقول اللهم صلي على آله اللهم صلي على فلان إني يجي واحد يدفع السكي يصلي اللي يطلب لمولانا أن يصلي لا إلا أنا يا مولانا ذا المخلوق رحمه به اللي اعترض ضعفه وخالق راشد عادنا الله وإياكم. هذا تعرف قصتي من طول فيه لا تمدحسوا من التطويل في المقدمة لهذه الفريضة من أخطر ما يهز المسلمين في العالم ومسبب ياسر المشاكل وربما يهارك من الحروب وهذا من الحقد وهذا من كثرة التلصص وكثرة الأحقاد اللي في القلوب سببه لما ضاعت الحقوق عادت الدنيا لا تنفجر عادوا وحدين من حرين على الأغنياء وبالتالي كلها يحكم باللجنة كلها يختار الهوى على الأخر والمسلمين يجعلهم الله نظام يكتب بينهم مودة ورحمة يعني ما يحافظوا على الأساس اللي دار الله بيناتهم يحفظ به أخوتهم يحفظ به علاقتهم ومحبتهم يخلق لنا الانفجار. خالق راشد جاء مولانا قصته في القرآن واختلف في اسمه وهذه يدلكم على المال هذا خطير عذر الله وإياكم حد ما وفق الله نرجو الله لنا ولكم التوفيق. ايه خالق راشد جاء النبي صلى الله عليه وسلم الحياة وقال له يا رسول الله أنا نختارك تطلب لي مولانا نعود عندي ياسم الفضة ياسم الماء. النبي صلى الله عليه وسلم طبيب وحق وخارج من الأطباء لا يخرصك يقول لك أنت مجندي هو راه عويلي يا غير الله مجرد إن الجندي فاصل وعنده مارة النبي صلى الله عليه وسلم عندك مثل إيه فحصك ما ليش فاصل لك أنك مجندي والله مجنون باطل خرص وقال له قلت لك خير لا قليل من المال تؤدي حقه من كثير من مال له يضيعك هذا ماله كافي من امثله. قال له يا رسول الله انا ني يعطيني مولانا مال دور ننفق منه ونعدل ولا حاكمني ما هو العجز ولو لا مترشح يبقى لا نحاس الله في واحدين من نحن لازقين من الفضل واذا طحت لك الزقيبه قاعد وشافت عمرك قاعد بيت معاه لا يدور المال وتوه لا المال لا المال لا المال كي النبي صلى الله عليه وسلم اطلب له مولانا هذا المخلوق مترشح يا مولانا هذا المخلوق قال له ابسط واعطيه المال ما اسمع رأي النبي صلى الله عليه وسلم وتملا متهدد وتاخلي على انه ما ولي عدل ما هو شم الطاب شاء الله انه عاد عنده شم الحيوان كيها قرفه من اللغنة وعاد تولد قالوا انها ولتها كي الدود تعرفوا ولت الدود لا شطوه لا شي لا يقعد طوطم على الله هو عايد مولادك من حكمته خالق كل حيوانات اكثر ولادة يعود اكثر عمر حالا ضفر سماكم فاطمة لحمير بارك أعمارهم ما يطول أطول منهم أعمار البن وأطول منهم أعمار البقر وأطول منهم أعمار الأغنم وكل مخلوقات مولانا يتلو تخرصوها اللي منها أكثر نسل وأكثر أولاد تعود أكثر أعمار ولذلك الذنب الله لو عاد ما يكسر عمره نقريحه الذنبانة تخلي قزي فريق من الذنبان يغير من حكمة مولانا كلما كثر عدد بعض مخلوقاته الديوك كم الديك الطرطر. انت لو تخرص هي تحت حقزي بعد فترة وجيزة يفرق ذلك. من سنة الله ما يكثر نسل ما يقصر عمره، لأن الأرض محفوظ فيها نظام من الله، ولكن نظام الذكر من مصلحة العباد ما يكثر عليهم ذا لعل ضيعهم الحقوق ويصبح لنا قد انطاق. هذا تأمنوا الوقاع في الأشياء كاملة، ومن تدبير الله تعالى أنه يشعر القضية كل شيء عنده بمقدار حفظا لميزان الكون. المهم عاد الغنم هذه تولد وتتناسل كالدودي، يمثلوها الكتب اللي بالدود لا شي مصلوب، لا كأن العنس تولد وبعد شهر والله لي تولد وبعد شهر يجيب شلان والتومي ولا ماشي. صوقها دعوة مجابة من نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة ما ولدوا الاعتراس اعتارس قاعدوا يولدوا كرامتهم كرام، ما حد هدى العنس قاع ما عاد العترس مولاده كرام مولاهني استجاب عظيم. تم ذي يتوارد يتوارد يتوارد يكثر ذي حد مشاهدوا نفس لما يدور الزكاة أولا أعطاها المرة الأخرى مشاهدوا يدور الزكاة هل قال له شي من الكلام إلا عذر عذر ما علم يعاد يسو وعاد الله كل نهار ورا نهار وكل فترة يسوى لهم يقول لهم ما شفتوني فلان بركانوا صلى معانا يقولوا له مرة مرة الأولى يقولوا له صلى معانا ورا ذاك قالوا له ما رأيناه الصلاة فلاني جماعة حضر له ايوه احضر يقولوا له احضر الصلاة الفلانية على الاخرى تغيب عنه اتطور الحال وكثرة الاغنى منتشرتين قالوا عاد تملئ الوادقة يسرع لكم من عاد تملئ واد ان تطلع صلوات كامل يعود الله شي يحرق يتنقمش من الاغنى عاد يسوى العمل وقالوا له ما رأينا الصلاة خمسة مات ليوم اشبر فين عاد قالوا له لا يصلي يوم الجمعة كيه واحدين تعرفهم عاد الله يوم الجمعة له جايب سجاته والله قاعد سيجد والايام الاخرى يقول مطمة ولا يشوفه وتم الله يسوى العمل يوم اللي ما ترى يجبر قاع في الجمعة مشالوا مشالوا مشالوا مرة قال له قل له علني أنا هاي ما هي الجزية ولا هي قرامة هذا عنكم جواب على النبي صلى الله عليه وسلم قال المرسول قال له قل له أنا هاي ما هي الجزية ولا هي قرامة أنا ما قدرت من أعطيها كذا هذا لابد له نشانها يتموا معهم عالم شيء بل هو مشيسك هرب الغن الخبر وصار النبي صلى الله عليه وسلم بل هو مشيسك قيل أنه ما فات جات لأيه قيل أنه بعد المهم أنه نزلت قاله ومنهم من عاهد الله عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون راه الصقال راني مليت قلبه من النفاق اللهم إنا نعوذ بك من سوء قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون درس فيه من النفاق شما يبرم مركن يموت يلقبه الملك لما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علم قلوب من آدم العياذ بالله متعهد وقايلها قدام النبي صلى الله عليه وسلم وتعالوا على ضوء القضية قام مشاروا نعلم بأن الآية نزلت مشكات وأنه معتذر وكذا ردها النبي صلى الله عليه وسلم إن توفى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أبو بكر المشال السكة قالوا لا كيف أقبلوا قال لهم شيء قالوا كيف أقبلوا صدقة ردها رسول الله قالوا ما هو أحد له يقبل منه إن عاد زمن خلافة عمر مشى العمر قالوا كيف أقبل قالوا وقد ردها النبي وخليفته أبو بكر ما قالوا ما تدخل على قلب من جيت المسلمين ما يدخل شيء جاي مشار وإذا ينفرض عليك حصار مفهوم الكلام معناها أصبح أملاد مطارد نعوذ بالله نازل فيه القرآن مور ما ركاشفة لأن المال خطير مهلك إلا من رحم ربه ولذلك قال مولانا ومن يوق شح نفسه يوق معناها يسلك من شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن معناها من أراد الله به خيرا يسلك من حب المال ينعود عاد فيده ما هو في قلبه وينعود دار يهلكه يصرش في قلبه وعود ما تلقد ولذلك مور مولانا المنافقين قال المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم معناها لا مشاركة له في العطاء في طاعة الله أبدا حقوق الفقراء ضائعة والنفقات مضيعة ولا يحوسوش على هذا أبدا قالوا إذا الزكاة في المال وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنك إن تزكي يعود الله من منزلة أنك أنك صقلت مالك باطل صابونة وبصيت وصقلت وذيك الدابة اللي مشيت والله ذيك البقرة والله ذيك الوقيات كأنهم عبارة عن قصيل للمال لو خرص بح نظيف فقد ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم على انه قال علم انه الشرفة بني هاشم منهم ما تنعطى لهم نسكة، قال لانها اوساخ اوساخ. عاد ذلك بني هاشم ما تنعطى لهم حد كامل الشريف ما تنعطى لهم نسكة. لماذا؟ لانها اوساخ ولا معقول تعود انت للي صاجل به مالك وسخ مالك انت تعطيه لآل النبي صلى الله عليه وسلم. مكبرين عن هذا، اعطيهم الصدقة وانفق عليهم احصل عليهم، غير اللي مطهرت به مالك وما شراه منك تجي تعطيهم صدقة تجي تحصل عليهم يا غير سكلاء بهلي هي تطهير للماء. واضح الكلام؟ قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. هذا هون ما رضح على ما هي تزكيك انت وتطهرك انت، ومعناها انك بدون الزكاة ضيعت راسك. الدليل على انها ان هي أمال تطهير للماء، ان هي تزكي الماء تجعله صوم. قال مولانا في القرآن الكريم عن اهل الكهف، اهل الكهف سامعين به؟ ذوك الرجال اللي كانوا فوق طور الغار، قال مولانا انه يبعثهم رد لهم الارواح اقتلهم اولا وما عايبين فيهم. امتنا اثنتين واحد يتنا اثنتين والله قاعد ثلاثة. لا اله الا الله. هو اخرة القرآن على ان الناس انها ماتت اهرى موتات قاعد ما نعامين به. ان الناس يوم القيامة الكفار ان يعذبوا يقولوا قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين هيتنا اثنتين، احنا عالمين لذي الحياة اللي قاعدين فيه. فم حياة سابق ذات وفم موت، والموتات مرت عود اربعة والله خمسة بهذه اولا احنا هورك المجمعين. فات خلقنا الله يكسع بلا اجسام، والله زاد اجسامنا من نوع معينة ومرقنا عنده من يخلق ادم وخضنا احنا كاملين وجمعنا وقفنا جميع رجاج لا يخرج موهر آدم إلى قيام الساعة لنحصر كام. ونادى رب العالمين على جميع أولاد آدم قال لهم يا مخالق أنا مالي ربكم، وذيك الساعة ما بقى مخلوق حتى فرعون وحتى أبو جهل وحتى النمرود وحتى قارون، ما بقى مخلوق قد يكفر لك الوقت. فلست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قال لهم أيوة حفوا هذا العهد وعرفوا أني دور الصول عنكم، دور الصولكم عنه بين يدي الله شهدنا. قال لهم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والغريب على أنك يوم القيامة أنت بعث من قبرك لهم ذكر لك العهد اللي أنت ما ذكرته في الدنيا. هذه الدنيا تخلع. وإذا أخذ ربك، أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، وخر جميع اللي فوهر آدم كأنه إزين مدرج فيه البشر، لأن مولانا عند من يخلق آدم دار فيه جميع المخالق الظهر. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، حدنا قاع قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، سابق قاع نديروكم ظهره ما قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. إذا معناها نسجدتهم لآدم ساجدين لكم أنتم معاه، لأنكم أنتم هذيك الساعة في صندوق إلا أنكم ما فات جزا منكم إلا يتنبرزوا فيه. فهمتوا الكلام؟ قال مولانا عن أهل الكهف هذا على أنهم شاوا دخلوا في قرقنطور وسألوا مولانا انه يعطيهم خصوصية، آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من رسولا. شنو الاعطال؟ ضربنا على آذانهم الكهف سنين عدل، وذنيهم ما تلو يسمعوا وماتوا موتا ممكن لا ركدوتوا عدل. واحد لا ركد ما يشخر ولا صورته صورة النائم وهو ميت، وفوتوا اهلتمية وتسع سنين وتمونين رد مولانا عليهم الروح وقعدوا ترى ماتوا كلهم محرم عليهم وتلو يردوا الأخبار. ثم شنو بدكم؟ إيه لا كلفنا أنا أها. إيه وأنتم معيتوا مر عنكم النعاس وما جيت فيه أساسين. هم العدين هم قاعد مشين هم وفاء. حتى أنهم قاعد رقدت هم ينوعوا تلاوي يناقشوا. قالوا قلت لكم هذا هو تلاكم. قال لهم معدين اللي بيثنى يوما أو. إيه قال لهم يوما. قالوا له خر والله شك هو قاع. قال له خرص الشمس اللي هو الوقت اللي تكاو فيه مشابه للوقت اللي بعده فيه. أهرم كيف نقوله رفضوا كي الجيل وبعثهم مولانا بعد 309 سنين في ذاك الوقت. إلين قال يوما قال والله قاعد عندي لدان الصيوم بي اللي حاجة اللي تكيتي ساعة الشمس اللي الجاي. قال لهم واحد عاقل منهم واحد منهم قال ايه خلكم من النقاش كم رقدتوا كم ما رقدتوا ايه قاعدوا مهم ايه ربكم على وما لبثتم ضارك ابعثوا أحدكم لو دون الحاد منكم عويقل وفاهم وعود سياسي يعرف بوليتيك يبعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها إسكي أنا أصوكم من دوركم تحضرون في إسكي إنك النهاك الزكاة بمعنى تطهير النفس من الشح والبخل وهون الصقع أزكى المال، المال اللي مو زكي. قال لهم فلينظر أيها أزكى طعاما، لو دوننا للطعام اللي زاكي. قالوا معنى أزكى زاكي شنو؟ معناها خرصونا الطعام اللي قد يشبعنا كاملي نازل بركة، ورعاونا من الطعام المنفوش اللي لان يلقم منه وهرت رجالة منه يتحاسب قدع شي ما يقد يقضيكم لا يشريهن. ولو كان حلو لو دوننا النظام اقتصادي ينظر أيها أزكى طعاما، لكن اللي نامي هو اللي يجيبونا، ولكن اللي يفرق بالعجل لا يجيبونا. فدل هذا على أن الزكاة عبارة عن النماء في المال والزيادة. واضح الكلام؟ إنه يزيدها مولانا. قالوا الصائي وأي رسم الحالة تنزل ومعاد احنا نشوف المال انقص قطعا. الملكة كانت عنده مليون وزقلها ميت مثلا مليون تقريبا، معناها مليون وزقلها 50,000 ولا 40,000 قطعا بتقصف ما ثلاثة وصورت. قالوا في الظاهر نقصوا وفي حقيقة الأمر زيادة، لأن مولانا قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. يا غير ما قال هو لا يخلفه بس، لا قال لك فهو يخلفه، ولكن لا يخلفه بما تعرفون تعرفوا يخلفه. يقد يعود انت كاتب لك مولانا زكيطة وخالق مرض كان له يؤدي لك تقيس سينية وتقيس فرنسا وتقيس بلجيكا، ولا هي تزقل فيه من المال وتسلف ان انت فقرت مطحلة وجلاء، لأنك لما زكيت أنت قاعد أنت مسروال هو لا يتنحفظ. ذاك المال اللي كنت لا يتزقل بكل أعطيت للفقراء حقهم يدفع مولانا عنك آفة كانت لا يتقبل منك من المال شي ما تبقى تعود. أنت تخرص اللي أطريني شبيك التعيولي وأنت مردود عنك بلاء كان له يصرط ماليتك وتتدين معه. هذاك يسكى ولا ما يسكى؟ المخلوق ضعيف يتخمام وقريب وتدبير مالك الملكي يقول لك يخلفه والله لا ناهي ندير لك والله ناهي يزيدك أردنا لا يزيدك. النقطة الأخرى يعود مولانا كان كاتب على أنك إنك لا هي تعود بوتيقك في الحريق ولا هي ينطفق في المرص يعني تزكي يتم يعني يزين مولانا بين عينك إن البيع ما هو خارج وتبقى أنت الفصفص تقيم وتكري بوتيق ثاني. أنت مصيوع أخرجنا من كان فيها من المؤمنين. أنت مخرج بطريقة ظاهرتها تمزمز منها ما هو سوي، وانت ممشي عن الخليطة اخرجنا ما كان فيها اياك ندمر البقي. ما هي الصف والناس المحفوظة عنك الناس ما هي محفوظة تدبير الملك، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. يريد تعود عناية الله تحرسك تعود انت يدبر لك تكره شان وهو خير لك. ايوة شيخلي يقيم البيع ما هو خارج وهذا فعل مرصمة كذا وهذا الصمة هو سو. والله مرة يطلع لك الإشاء والتمنين قال له قلت لك من هذا اللي كان لك البوتيك قال انه ما تريد تعدل هذا الصمه وساوي يا اخويا شوف كانت واسعه والتم انت تتوجه قلنا قلت لك الفت عني قبشك جاي له اسمع لكن البوتيك صار انا ما تتكاريله اسمعها ماني كاريله تو خاض انتهى اخلع عنا لا بوتيك زاد كان فاتح واخلع عنا قلها مكسور عمره صاعني منه الجاي تقبل انت دبشتك وتلفتها وتفتح ليلتك ليلتك الثانيه والله ثالثا قال لك المرصره راح يا ربي حامدك يا ربي حامدك مالك تريد عد الهومة امن هذا مصاعني يشوك هربغي يقول لك اخويا لا ارحم انت ما انا ضيع ويشوك واحدين وتراويين فخور انت عندك شانس تعال يا اخويا حظك دق رجع الله الا حد والله الا حد انت قلت لك انك مصيور واذا ما تجد برضو ولو اسمح لك بتختار تختار التنفى من يجيك البلاء ذيك اللي ياك الوقت مغيب عنك ومولانا مدبر عليك لان بركتك الطاعه فاز عن وراك. وبالتالي ما يصنع المخلوق طاعة إلا وفيها حماية لدينه وحماية لبدنه وحماية لمستقبله ورحمة عند لقاء ربه. ولا يفرط فيها ما عاد وبالا عليه في الحاضر والغائب أعاذنا الله وإياك. وعود بالتالي شوف ذلك الناس العيا بالله اللي عندها الأموال قال ما تروس عليهم يشوها يقاوا وشوها الطمامي وشوها أرضنا صاف الحامي وشوها الكبل وهل العشرات وجيها باطل خطار ما يوفر ويطرس مولانا يعود ما يعطو الزكاة يتمنين قالوا فلان ذكره هو لك كاتل واحد ومن قبيلتك ولا بد من تعطي قرام جيه القبيلة وتسمسره وشوف الأصحاب وتسمسره وشوف العارف وينزل عنه وينطرح عليه من الآفات يعود يا ليتني لم أخلق. معناها لما ضيعت حقوق الفقراء لأنهم ما عندهم حد يتفسرهم يصب مولانا عليك من البلاء من يقبل منك بدك أضعاف المضاعف هم على ليه يثبتوا لك الأجر مول يجيوك سلطات غاشمة ولا لها يتقبوا منك بالقوة والحديد والماء خذ من أموالهم. ما هي أصول الزكاة؟ الزكاة ما هي أصوله؟ شوفوا الزكاة أساسا إما أن تكون في الحرارة شيء يخرج من الأرض، ومن المدخل شيء نبات في الأرض، نخيل والله عنب والله حريثة والله شيء كم، والله تعود الحيوان، والله تعود مصنديس، والله تعود الذهب والفضة، هذا شنو أدل، والله تعود معادن البترول والمعادن، هذا كامل كلهم الشغل والقرآن. شوفوا في قضية المال فمعاه أسوى مصنديس وأسوى البن، جاب له آية الزين رفض لك خذ من أموالي إياك، بعد قاع كل مال كامل عاد متمول مبارف معاه واجب فيه السكة، كون إذا قلت لك شريعة ما واجب عليه كي الحمير، مع أن بعض العلماء قال نسك واجب في الحمير لقطي المبيقة قطرة يدوها. قال الإمام البخاري في صحيحه أن بعض الصحابة لما سئل هذه الخيل زكاة ولا كذا قال لهم نعم، من يعلم به، قال لهم يكون قول الله تعالى من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، هو من يعمل مثقال ذرة شرا ما خلاص شيء قد ينعزم شيء، لا بد من يقضى منه قضاء أن قاع ما يرضى ينعزم شيء بحيث تسقط، لكن جمهور العلماء على أن الحمير والخيل لا زكاة فيهما، واستدل عليها مالك بن مولانا قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وأنها لو عاتت قد تزكى يجيبها معي الله، إن قال لا تركبوها وزينة دل على أنها ما فيها زكاة. قالوا الخلطة الأخرين على أن ذكروا بعض المنافع لا يدل على أن المنافع الأخرى ما هي خالية، إن هذا اللامها وليس معناه الحصر، ولكل وجهة. إذن خذ من أموالهم، أيوه التعبير القرآني غريب، خذ من من من كأن الله يقول لك يا عبدي أنا ما قلت لهم يأخذوا مالك كامل، لا قلت لهم يقضوا منه، خذ من أموالهم من لا شيء منه، لا يقضوا شوي يطحوك به، تنفع مخلوق مولانا يرحمك مولانا، تعاون في المجهود عدر خذ من أموالهم صدقة صدقة. عبد الله قال علم نرقاه واقع يعود اسكني تعود عاد، وهذا عاكم بعد ما ينقل يفقدني، سمعتوا ما ينقل لا يقولوا لا أنا وتهم اللي لا قلتوه إلا تم نبه أنه ما ينقل يكم عنها لعلي يسمعوا ضعفاء العقول. إن رقاه واقع يعود يسار المالفة إن الناس راك اللي يلفى تزكي، قال مولانا نيت له يقسم اسكة، هي قسم اسكة، قال انها قاع اسكة بلا جميل، وانك ذا تعطي ما هو لك، انه لهذا الله نعطاه. انما الصدقات لي لي معناها هي له، انت يسأل فيك الدين، انما الصدقات لي لي كيف، ولله ملك السماوات والارض ولله جنود السماوات والارض لهذا المولانا، ولما اللي المخلوق اللي نعطاه، انما الصدقات لي لي له هو، قالوا هاي له هو الصشني فايدتها، لو ان لا قدر الله هذا ما يعكم ما هو موريتاني لا حد ما الدخرة واحد ما ما بايح فيه سكعاد بوتيك وبايح فيه سكا هو ما يزك حاز عليه واحدين اصلا واجب سكا اسكع عليهم اصلا من اهل السكا حاز على بوتيك ودبل بو وقبوا منه طرنيش وقيموا ماشي انكردوا لتطبق فيهم السارق والسارقة فاقطعوا قالوه يفقدني هي جبر قاضي ما هو قاضي الناس سراق ما تحس شوية القاضي هذا الناس سرقوا عليه البوتيك وهم فقراء ويزكى عليهم وأمنادهم ما يزكى ديهم ليك لي قال ما تنقطع ايديهم بيهم اللي هما عندهم شي فم لاك من الكراطين فم كرطونة والله انتين لهم لا تفهمتوا لي ايوه هذا عنكم بعد الله لموه لا يجيمونا واحدين اسمعنا زاد لي وقوموا فدق لي ما هم عارفين السابقها ولا وراها ولا عقابها ايه عسوا ايه ما يجي ما حد يتم الله يفسر الله اللي سمعت من فلان زاد مدري لي اللي السابق ولك اخبار منك حانيك بعد يعود لك وحانيه يعود هو ما زكى بعد يعود زكى ترى حانبي زكى على مدى الفقراء ما هم الا تحت يتموا لك الفقيرين متعنقدين يقولوا لي وتموا واعدين الاحلام لكن ما اللي خطير يا عباد الله انا اخترت نفصل لكم هذا دوركم تفهموا بعض دقائق الاحكام ياك تعودوا على بينة من امريكا لان هذا حق وهذا كله تنبيه من رب العالمين ما انا اللي قاعد لو وضح القران ان خالق خالق بعض الناس طب ياك ما افترتوا خالق مدح مولانا مع طسك يعني قال خالقين واحدين يعطوا سكن وهم يصلوا يعدلوا قاعد وعملوا سكن ما قد تخلي مولاه يزكي هو هو في الصلاه قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون على يؤتي الزكاة. قالوا واحدين يؤتون الزكاة وهم راكعون معناها أنهم يصدقوا، لأن سماها الله زكاة لفضلها وفضله، وأنه يؤتيها وهو راكع. إنه بعض الصحابة ورواية قاعد فيها ضعف، إنه نين قطع علي ولا أبو طالب إنه ذات مرة كان حارم عنه بسلمه كان حاكم مركبي، تنين يدخل من أحياهم مخلوق يطلب الصدق، هو عنده خاتم دايب وهو عادي قريب منه في الصف اللي هو متوليه، والصدق يا الصدق إنه خرط له الخاتم من الصبح وهو حاكم مركبي والقاهم وهم راكعون. وقيل راكعون معناها وهم مصلون، وتوه ان الركوع هون ما المراد به الركوع العادي معناها وهم يصلون، كي يركعوا ويسجدوا معناها صلوتهم، لا يراد به الركوع وحده. المهم انهم تم يمتدحوا إعاد حتى فعلك لها داخل الصلاة امر عظيم عند الله تعالى، يمدح به انك مستعد. اي وامدح المؤمنين. قال والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، خارج طرنيشه مخصينها من مالهم كل يوم وكل ليله، ليك الناس اللي سائلة وليك المحروم يخيروا يحضروا يهبل إخبادهم والتخفيف عنهم من مشاكل الدنيا، هذا ما ينفع عند رب العالمين. فهمت الكلام؟ الأصل في قضية المال قاع العام، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، هذه هي أصل الباب. ولذلك قالوا العلماء أن هذا ركلاه، كل مال تجب فيه الزكاة إلا إذا أثبت صاحبه الدليل على أنه لا زكاة فيه، لأن مولانا قال خذ من أموالهم فأطلق على أن كل مال فيه زكاة. ذا الذي يقول هذا ما فيه زكاة؟ إن قال له طيب الآية حممه، وأنت ادعيت أن هذا خاص ما فيه زكاة، أعطينا الدليل وإلا طبقنا فيك عموم الآية. واضح قضية الفضة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم به عذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. لكن دليل على المادة تمنع السكة من الذهب والفضة ويفا، الدليل على الحريثة انها تمرق منها السكة، والله التمر والله ذاك اللي يتنبه في الأرض كامل اسوى حبوب واسوى ثمار واسوى تمر واسوى كذا. قال مولانا جنات معروشات وغير معروشات، والزرع والنخلة والزرع مختلف نكله، والزيتون والرمانة متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إلى أثمر وآتوا حقه يوم حصد. وآتوا حقه يوم حصد، النخل والزرع مختلفا نكله، والزيتون والرمان متشابها، يعني إذا كامل اختلى نخل وصحره وكذا إذا كامل جابت آية وقرشت فريك اللي دارت فرق تحبت ذا كامل، كلهم من ثمره إذا أثمر وآتوا حضرنا تخرى وآتوا حقه يوم حصد. يومك ذراعة ذيك الدنيا تتشندقي واني حريت لنقطعت يا أخوي اقطعت قلوب الخلق حضر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تصرفوا إنه لا يحب المصرفين. المعادن يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم، لكن اللي يخرج من كرشة إلى الآخر أخرجنا لكم من الأرض، عرفوني يعني أنا هو المخرج لكم ما عرفوش للضعفاء. فما ترك الله بابا من أبواب هذه الأمور إلا وأشار لها أو صرح بها وترك، هذا موجز ليهم بالأنباء والتفاصيل في السنة وبيان العلماء. هذا قصدي به تطور في الكلام، لأن هذا الباب عظيم جدا، لأن السكة اليوم خطيرة جدا، خطيرة خطيرة، كثير من الناس يتحاير وكثير من وحد حاسب لمن أطوان الأدلة ولمن خطورة شيء يعجب به الكفار المشركين، ما يندد مولانا بقضية من صفاتهم، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ومصدق عيبهم على سكع وهم بالآخرتهم كافرهم، كأنهم قاع كفرهم بالآخرة يا ما يوخر إن يفوتوا الناقش معهم لماذا يمنعوا الزكاة. هل حد حاس به؟ أنا اللي عنده شكاوى متعلق به حق المال يلقى ينتهز الوضع. هذا الدرس لحظة هذا الدرس هو إن شاء الله هذا الدرس هو رقم 19 قبيل ما نبهت عليه بداية الدرس، هو الدرس 19 في سلسلة الدروس الشارحة لابن عاد إن شاء الله تعالى. اخترت نفصل لكم يا عباد الله إذا ما تكي قال لكم لا كان يابا ذا ينقال في مساجد متكررة إياك نبيه اللي قضية هذه الفريضة ياسم نفقع ما عنده عنها بينة ما يعرف شو، لا مرة ياك فتوى من فلان ومرة بيتات من الشعر ومرة جاف وطلع ولا فعرق على اللي يطلع من الجو إن يعرف هذه المسألة التي ذلي فيها من النصوص ذلك تركم ما هو واحد على المليار إيا غيرها أمثلتهم وعبرة لمن يعتبر معناها يوم القيامة لا يعود ذي المال وذي الأمور لا يتعود جاء مشاكل النبي صلى الله عليه وسلم جاءت ومدى لاف دربل البل قال لهم يجيني واحد حامل زايلة من البل قال لهم ترقي ويجي واحد لافت حنسة حجر ويجي واحد لافت شمر الدبش وكلهم يا محمد أغني فأقولوا لا أملك لك فتبلغتهم لا يسميني حد ثم يهل الزكاة ما عندكم هذا حق